الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، وقفنا عند قول الناظم وارفع به الجمع المكسر، وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. تكلمنا على أسماء الخمسة وبقي تتمة لا بد من الإشارة إليها، وذلك عند الخلاف، ذكرنا للخلاف المتعلق بالسادس من الأسماء، منهم من جعلها ستا منهم من جعلها خمسا، وكان خلاف على لفظ هل. والذي يقال في ذلك أن الهن ما بين قائل بأنه هو ما يستقبح من أعضاء الإنسان، منهم من هو جعله خاصا بالفرج ومنهم من جعله عاما، أما والأمر في نهايته كناية، الكل في النهاية يرجع إلى الكناية. فالذي يتكلم على كونه خاصا بالفرج أي كناية عن الفرج خاصة، فهذا له سنده من الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وذلك كما في المسند، مسند الإمام أحمد، وكما في السنن الكبرى للنسائي، والراوي هو أبي بن كعب: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، إذا رأيتم الرجل يتعزى يعني ينتسب إلى الجاهلية، ينتسب إلى الآباء متفاخرا بآبائه الجاهليين وأجداده الجاهليين من أهل الجاهلية، يقول: فأعضوه بهني أبيه، أي أشتموه بهني أبيه. والعض معلوم الأخذ بالشيء، أخذ الشيء بالأسنان أو باللسان كما قال شراح الحديث، والهن بالتخفيف أو بالتشديد كناية عن الفرج خاصة كما في هذا الحديث، أي سبوه وقولوا له أعض بذكرك أو ذكر أبيك أو أيره أو فرجه، هكذا صراحة. ولا تكنوا، أي لا تكنوا بذكر الهني عن الأير، لا تستخدموا ولا تستعملوا الكناية، بل صرحوا باسم العضو الذكوري تأديبا له وتنكيلا، فإنه جدير بأن يستهان به، وهذا فيه معاملة لهذا الرجل أو لهذا الفاعل، لمن جاء بهذا الصنيع، المعاملة بضد ما أراد، فهو أراد الرفعة بهذا الافتخار، لكن كان افتخارا خاطئا بآباء جاهليين لا نصيب لهم من الدين ولا من الإسلام، ولذلك عومل بضد ذلك بأن أهين، يعني جدير بأن يهان بمثل هذا. فالحديث في دلالته، الدلالة في الحديث واضحة على أن الهن كناية عن الفرج خاصة. هناك من أهل العلم من جعله كناية عن كل ما يستقبح من أعضاء الإنسان، من أعضاء الإنسان، وهناك من جعله عاما بمعنى أنه كل ما يستهجن يكنى به عن كل ما يستهجن، المهم أن فيه كناية، وهذا قد يكون له نصيب من عاميتنا في العامية السودانية، نستخدم كلمة هناي لك هناي ذاك أو كذا، كلمة هناي هذه في العامية السودانية فيها كناية، فإما أن يقولها الإنسان إذا كان لا يستحضر ما يقوله في الجزئية المعينة فيكمل كلامه بهناي، كلمة هناي ففيها كناية، والبعض يستخدمها للتعيير، يعني تعيير جماعة من الناس أو كذا، يقول لك ناس هناي ديالك، فهذا فيه أيضا كناية. المهم أن الجامعة بين هذه الاستعمالات هو الكناية، وهذا فيه تأييد لماذا للقائلين بأنه كناية عن كل ما يستهجن، وبعد ذلك طبعا الاستعمال العامي يوسع الأمور فيخرج بها عن ما كان مستقبحا إلى ما إلى غير ذلك، إلى مثلا إلى ما كان منسيا، فتجد الواحد يقول هناي هناي، دلالة على ما نسيه من الجزئية المعينة وما فاته استحضاره من الكلام، والله أعلم. هذا اجتهاد خاص، لم أقف على نص معين من أحد المعاصرين في ربطه لهذه الكلمة بكلمة هن، وربما كان موجودا، ولطلاب علم أن يراجعوا ذلك، أن يراجع ذلك في مؤلفات بالذات العلماء السودانيين الذين ألفوا في هذا، وخص بذلك المعجم العامية السودانية. فإنه حسب ما وقفت عليه لم يستخدم هذه هذا المعنى، معنى الكناية، وإن كان قد جاء في القاموس بأنه بمعنى الشيء، يقول بأن هناي أو هنايا تجمع على هنايات، وأن جمع الذكور يقال هنايين، الهنايين أو الهنايات لجمع المؤنث، وهنايين لجمع الذكور. فما وجدت فيها في تلك المادة في القاموس، قاموس اللغة العامية السودانية، لم أجد فيه أنه يستخدم بالكناية أو أنه ربط بينه وبين الهن، بل إنه قد قال وأصل هذا الكلام في كلام العرب الهن، يعني بيقول بأن معناه الشيء، وقال بتصرفه طبعا معروف، وجاء بكلام القاموس أن هنك معناه الشيء، هذا هنك، هذا شيئك، فما جاء فيه بمعنى إيش؟ بمعنى الكناية، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد كذلك التي تضاف إلى الكلام في باب الإعراب، إعراب الأسماء الخمسة، أن يقال أو أن يذكر أو ينبه إلى أن العرب تستعمل في هذا الإعراب ثلاث لغات جاء عن العرب في إعراب الأسماء الخمسة، يعني أن ليست العرب كلها تكون على على على وتيرة واحدة أو على شأن واحد ومذهب واحد في إعراب الأسماء الخمسة، فلهم ثلاث لغات هي أشهر اللغات واللهجات في الأسماء الخمسة: الإتمام والقصر والنقص. لغة الإتمام ولغة القصر ولغة النقص. الإتمام هي التي درسناها وذكرناها ورويناها بأن الرفع فيها يكون بالواو، وأن النصب فيها يكون بالألف، والجر يكون بالياء: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. هذه تسمى لغة الإتمام. أما لغة القصر وهي لزومها، أي هذه الأسماء الخمسة لزومها ألفا في كل أحوالها، بمعنى أنها تكون في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر كلها بماذا؟ كلها بالألف، تكون كلها بالألف. تقول مثلا: رأيت أباك، جاء أباك، مررت بأباك، فهذه كلها تكون على الألف لزوما، أي تلزم الألف في الأحوال الثلاثة. أما لغة النقص الأولى تسمى الإتمام التي ذكرناها من الإعراب المعلوم بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، والثانية لغة القصر وهي أن تلزم الألف في الأحوال الثلاثة: الرفع والنصب والجر. والنقص هي أن تعرى بحركات ظاهرة مع حذف حرف العلة من آخرها، حرف العلة الذي هو الواو يحذف من أب وأخ، من أبوك وأخوك وحموك وكذلك هنوك، يحذف منها حرف العلة وهو الواو، ثم بعد ذلك تعرب بحركات ظاهرة في آخرها، بحركات ظاهرة في آخرها. تقول مثلا: هذا أبوك، الآخر هنا لا نقصد به الضمير الذي هو ضمير المخاطب، فإن هذا هو المضاف إليه، لكن نتكلم على القسم الأول وهو المضاف. هذا أبوك، فجاء بالضم على الباء لأجل أنه مرفوع. ورأيت أبك، جاء بالنصب الفتح على الباء لأجل أنه منصوب مفعول به، مفعولا به. ومررت بأبك، مررت بأبك، فهذا جاء بالكسر على الباء لأجل أنه مجرور. طيب، إذن هذه جاءت على الأفصح، فالأفصح هو الأول الإتمام، هذا في أب وأخ وحم، أب أخ حم، الأفصح فيها الإعراب الذي ذكرنا، الأفصح في باب أب وأخ وحم حم، الأفصح فيها أن تعرب هذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، والقصر ثم النقص هذا يأتي في الدرجة الثانية والثالثة، فأنت قد تعامله باللغات الثلاث أو اللهجات الثلاث، لكن الأفصح في هذا الباب باب أبوك أخوك حموك أن تتم، ثم القصر ثم النقص، والأفصح في هن هو النقص، الأفصح في هن النقص، والنقص هو أن يحذف الواو وتقول هذا هنك ومررت بهنك أو رأيت هنك، هذا فيه الأفصح، أفصح فيه النقص. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا القسم التالي مما يعرب بالحروف، قال رحمه الله: وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف. قوله وهكذا الجمع الصحيح يقصد به جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ما تعريفه؟ قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، محمد ابن محي الدين عبد الحميد عبد الحميد قال: أما جمع المذكر السالم فهو اسم، هذا هو التعريف فليحفظ، اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره يقصد بها الواو والنون، اسم دل على أكثر من اثنين كقولك مخلفون مؤمنون، دل على أكثر من اثنين، مؤمن يدل على واحد، مؤمنين يدل على اثنين، لكن مؤمنون يدل على أكثر من اثنين. قال صالح، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني ممكن أن تحذف منه الزيادة وهي الواو والنون، فإذا قلت مؤمنون تستطيع أن تحذف الواو والنون فتصبح مؤمن، أو مجرمون حذفت الواو والنون صارت مجرم. قال وعطف مثله عليه، وهذا واضح. إذن الذي يوجد في صيغة الجمع من الواو من النون في الآخر آخر الاسم، هذه عوض عن التنوين في صيغة المفرد، كقولك مؤمن في تنوين في الآخر، يوجد تنوين في آخر الكلمة، صابر راسخ مجرم مخلف، فهذا التنوين أين يذهب إذا جئنا بصيغة الجمع؟ مؤمن تنوين. طيب صارت مؤمنون، قلنا مؤمنون، فالنون التي في نهاية الكلمة هذه عوض عن التنوين الذي وجد قبل في صيغة المفرد. أما حكمه فكما قال صاحب الكيفانية أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول جاء مؤمنون قد أفلح المؤمنون، وينصب ويجر بالياء، فالياء تنوم عن الحركتين، عن الفتحة في النصب وتنوب عن الكسرة في الجر، تنوب عن الفتحة وعن الكسرة، فتقول رأيت المؤمنين الصالحين، مررت بالمجرمين الفاسدين، هكذا. إذن يرفع بالواو نيابة عن الضمة وهي الحركة الأصلية في باب الرفع، ويجر ويكون جره بالياء نيابة عن الفتحة التي هي الحركة الأصلية في باب النصب، وعن الكسرة التي هي الحركة الأصلية في باب الجر. أما ما لم يجمع ويستوفي هذه الشروط التي ذكرناها لجمع المذكر السالم، أن يدل على أكثر من اثنين وكان ملحقا به، فهذا إعرابه كإعرابه، هذا يسمى الملحق، ملحق بجمع المذكر السالم، كما كان عندنا في باب جمع المؤنث السالم ملحقات تلحق به كما ذكرنا من قبل المسمى باسم جمع المؤنث السالم، من سمى ابنته عطيات أو سمى عرفات، وهكذا عندنا في باب جمع المذكر السالم ملحقات، أي مجموعة من الأسماء هذه جاءت على صيغة الجمع ولكن لم تستوفي تلك الشروط التي ذكرنا في جمع المذكر السالم والتي لا بد من استيفائها حتى يقال هذا جمع مذكر سالم، فهما يتفقان، يعني هذان البابان الملحقات وهي سماعية سمعت عن العربي تتفق مع جمع المذكر السالم في إعرابه، أي أنها تعرب ذات الإعراب فترفع بالواو رفعا وتجر بالياء وتجر وتنصب بالياء، أي بالياء نصبا وإيش وجرا، ولكنها في حقيقتها ليست جمع مذكر سالم، فهمنا الآن، هي ليست جمع مذكر سالم ولكنها تلحق به في إعرابه وليس في معناه، بمعنى أنها لم تستوفي الشروط، هي مجموعة من الأسماء وهي سماعية سمعت عن العرب ولا يقاس عليها، لا يقاس عليها إيش غيرها. ونضرب لهذا أمثلة على سبيل يعني على سبيل في عجالة، في عجالة لأن هذا باب له درسه وله وقته. فمنها ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 تعامل معاملة جمع المذكر السالم، فتقول مثلا هذه 20 تفاحة، ها مثلا تقول مررت مثلا 20 رجلا، هذه لا تستوفي المعاني، ليس جمع مذكر سالم، فليست 10 و10 لا، وهكذا يعني هذا ليس كما جاء في التعريف وفي الشروط، جاء 20 طالبا 20 فاعل، وجاء هنا مرفوعا وعلامة رفعه إيش الواو، رأيت 20 رجلا مررت 20 رجلا، لكنه ليس جمع مذكر سالم. أيضا أولو وعالمون عليون وأرضون شذ وسنون كما قال ابن مالك، أولو يأتي معنا أصحاب، وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أولو العلم أولو هذا لفظ لا مفرد له، لا يوجد مفرد لهذا اللفظ، أي لا نستطيع أن نأتي بمفرد منه كما نستطيع أن نأتي بالمفرد من جمع المذكر السالم، مؤمنون مفرده مؤمن لكن ما مفرد أولو، وهو بمعنى أصحاب، أولو الألباب وأولئك هم أولو الألباب أي أصحاب الألباب، ليس له واحد ليس له مفرد، فهذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم. وهكذا أهلون وبنون سنون وعالمون عليون كما ذكرت لكم من كلام ابن مالك، أولو وعالمون عليون وأرضون شذا والسنون، وهذا ربما نتوسع فيه إن شاء الله إذا أكملنا الآية الرومية بإذن الله سبحانه وتعالى، نبدأ بإذن الله تعالى في الألفية ثم بعد ذلك إن شاء الله قطر الندى، نحن نريد أن نؤسس للنحو، يعني نؤسس في طلبنا للنحو من الجذر، لا يستطيع الطالب أن يكون نحويا بمعنى أن يتقن هذا النحو إلا إذا كان على سبيل التأسيس، فيؤسس بهذه المختصرات ثم بعد ذلك المتوسطات والمطولات، وبعد ذلك هو يتسع إن شاء الله معه الأمر بإذن الله سبحانه. قال وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفعوا ما ثنيته بالألف، وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف، جاء هنا الكلام على المثنى، المثنى هو ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، المثنى ما إعرابه؟ أنه يعرب بالحروف بدلا عن الحركات، يعرب بالحروف بدلا عن الحركات، فتقول جاء رجلان دخل مؤمنان، وهذا شروع منه رحمه الله حينما ذكر المثنى شروع منه في نيابة الألف عن الضمة، فانتهى كلامه عن الواو وبين مواضع نيابتها عن الضمة، وبدأ بذكر نيابة الألف عن الضمة. فقال صاحب التحفة: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. قوله خاصة يعني أن موضعها واحد، أن الموضع الذي تعمل فيه الألف نائبة عن الضمة في باب الرفع إنما هو موضع واحد، وهذا الموضع هو المثنى، هو كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره، ويشمل هنا حتى المؤنث، فيكون الأضبط أن تقول هو كل، تعريف المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، جاء رجلان، جاءت امرأتان، نجحت الطالبتان، نجح الطالبان، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، والزيادة هنا هي الألف والنون في المذكر، والألف والتاء، والألف والنون في المذكر وفي المؤنث، ألف ونون، ألف والتاء هذه في الجمع. يقول: أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، بدلا من أن تقول أقبل عمر وعمر، عمر وعمر، فتقول أقبل العمران، جاءت هند وهند، جاءت الهندان، جاء زيد وزيد، جاء الزيدان، فهذه الزيادة أغنت عن ذكر العاطف والمعطوف. بهذا يتحقق تعريف المثنى، تعريف المثنى. ما حكم هذا المثنى الذي هذه صفته وهذا تعريفه وحده؟ أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة. طيب وفي الجر والنصب ماذا يفعل به؟ ينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. شابه جمع المذكر السالم في باب النصب وباب الجر، حيث أن كليهما ينصبان ويجران بالياء، حرف الياء نيابة عن حركة الفتحة وحركة الكسرة. هذا حكم المثنى. فتقول: رأيت رجلين، مررت برجلين، جاء رجلان. وجاء صاحب الكفارية بأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. شاهد رجلان، فهما فاعل، الفعل يستلزم فاعلا، قال فعل، فعل ماض مبني على الفتح يستلزم فاعلا، ما يطلب فاعلا، من الفاعل؟ رجلان، فجاءت الألف علامة على الرفع نيابة عن الضمة في هذه الكلمة. وقال تعالى، وهذا في ذات السورة، سورة المائدة: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، حيث جاءت كلمة مبسوطتان جاءت مرفوعة لأنها خبر، بل يداه مبسوطتان، بل حرف إضراب وعطف، يداه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، مبسوطتان خبر، والخبر أيضا يكون مرفوعا وهنا علامة رفعها هي الألف، مبسوطتان. ونتوقف هنا إن شاء الله على أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بقول الناظم: وارفع بنون يفعل، بنون يفعلان يفعلوا، نتفعلان تفعلون يا فلو، أي أنه سيأتي بعلامة النون. ونسأل الله سبحانه وتعالى التمام والإحسان، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.